الزعل وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم يطيب اللقاء تلك القمم هي الذكريات تطير بنا وتعلو بنا نحو تلك القمم فنجدو معا ونناجي الإله وتصفو المودات والحب عم فنجدو معا ونناجي وتصفو المودات والحب عن وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم وداعا وفي القلب يغلي يطيب اللقاء ويحلو اللقاء يطيب اللقاء ويحلو اللقاء وعند الفراق يطول الندم وعند الفراق يطول الندم أيا إخوتي لا تقول الوداع فذكر اللقاء تثير الهمم لا تقول الوداع فذكر اللقاء تثير الهمم قلوب الأحبات لم تنسنا ولم ننس نحن الهدى والقيم قلوب الأحبات لم تنسنا ولم ننس نحن الهدى والقيم وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم وداعا وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم يطيب اللقاء يطيب اللقاء وعند الفراق يطول الندم وعند الفراق يطول الندم نعاهد رب السماء في علا نعاهده ثم نتل القسم نعاهد رب السماء في علا نعاهده ثم نتل القسم بأن جنود لإسلامنا وإسلامنا نهجنا والحكم بأننا جنود لإسلامنا وإسلامنا نهجنا والحكم وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم وداعا وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم يطيب اللقاء يطيب اللقاء يطول الندم القلب ما لم يقم. وهذه الدموع تثير الشجون وتوقظ في القلب ما لم يقم. نودعكم والدموع تسيل ليرعاكم الله من لا ينم. نودعكم والدموع تسيل ليرعاكم الله من لا ينم. وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا. وفي القلب يغلي الألم وفي النفس يا إخوتي ما ألم. وداعا وفي القلب يغلي الألم يطيب اللقاء يطيب اللقاء ويحلو اللقاء يطيب اللقاء ويحلو اللقاء. وعند الفراق يطول الندم وداعا